بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الرابع من شهر رجب لعام 1436 للهجرة، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وكنا وقفنا في الدرس الماضي على قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ونكمل من حيث وقفنا. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وذكرنا أن الإتمام إنما يكون لشيء بدأ به، فهو إتمام لشيء بدأ به وإكمال له، وضده النقص. وأن الإتمام يكون إتماما من جهة الكم، ويكون من جهة الكيف. ومن هذا اللفظ في الآية وهذا المعنى للإتمام نأخذ أنه يجب على من تلبس بالحج أو العمرة أن يتمهما ولو كانت نفلا. وذكرنا أن هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة بالإجماع، وأن الحج والعمرة أن الحج لم يفرض في ذلك الوقت، وإنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وعليه فإن في قوله وأتموا الحج والعمرة أحكام، منها أن من تلبس بالحج أو العمرة فإنه يجب عليه إتمامهما، ومنها أنه من تمام وكمال الحج والعمرة أن يأتي بها من بلده، وأن يأتي بكل نسك منها بسفرة خاصة. ولهذا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، أنهم قالوا: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: أن تحرم بها من دويرة أهلك، يعني من مكان إقامتك. فهذا أتم وأكمل، وهذا من معنى التمام. وأن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة. ولهذا فإن المشهور في الأحاديث الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهاهم عن التمتع في الحج ويأمرهم بالإفراد، وكان ابن عباس يفتي بالتمتع، وكان يقول: أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. وكان ابن عمر نفسه يفتي بالتمتع، فإذا أكثروا عليه كانوا إذا خاصموه بفعل أبيه يقول: أبي لم يرد ما تقولون. فإذا أكثروا عليه قال الله ورسوله أعلم أم عمر، حتى يتخلص من خصامهم. وهنا إشكال، فكيف عمر يأمر بأن يفرد الحج بعمرة وأن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة وينهى عن التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالتمتع؟ فقالوا إن عمر أخذها من وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك إذا خاصموه عمر قال: إن ننظر إلى كتاب الله فإن الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فاختلفوا في الذي حمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على هذا، على أنه قد ورد عن عمر القول بالتمتع في الحج. ولهذا أشكل قول عمر وفعله هنا. وفصل الخطاب في ذلك والله أعلم هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمرهم بالأكمل، والأكمل هو أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة. فلا شك أن الذي يعتبر في سفرة ويحج في سفرة أكمل من الذي يجمع بينهما، هذا ما في شك. وأراد عمر ألا يخلو بيت الله من معتمر وزائر طوال السنة، ولذلك يقول ابن تيمية وعمر كان كالأب للناس، أراد أن يحملهم على ما يحمل الأب أبناءه من الفضل والخير، وهذا هو الصواب. إذن قوله وأتم الحج والعمرة نستفيد منها فائدة أن من تمام العمرة أن تأتي بها بسفرة خاصة، لكن هذا لا يلزم، هذا من التمام. قال وأتم الحج والعمرة لله. طيب هنا يشكل إشكال، وهو أن إذا قلنا أن قوله وأتم الحج والعمرة لله تدل على أن من تلبس بالحج والعمرة أنه يلزمه أن يتمهما، فإذا قال قائل فإن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل تقولون إن من تلبس بصيام نفل يجب عليه أن يتمه ويحرم عليه أن يقطع صيامه؟ فما الجواب؟ إن قلت لا، قالكم طيب شلون تستدل بقوله ثم أتم على وجوب إتمام الحج والعمرة؟ وإن قلت إيه فالنبي صلى الله عليه وسلم صام النفل وأفطر. فالحقيقة هذه مشكلة، عندك جواب يا قاسم؟ آية وأتم الحج والعمرة، لا بس الآن الإشكال وشو؟ إنه تشابه التركيب، الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وفي الصيام يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، أتموا أتموا سم. طيب ممتاز، جواب ممتاز. وفي جواب آخر؟ طبعا نبين جواب الآخر سم. كيف صح أتيتما بالجواب؟ الجواب بارك الله في الجميع، الجواب صحيح أنه في آية الصيام ماذا قال؟ قال أحل لكم ليلة الصيام. الصيام هنا للصيام الفرض المعهود ولا لمطلق الصيام؟ المعهود، فالكلام على الصيام الواجب، فهو في الآيات تتكلم عن الصيام الواجب، فلما قال ثم أتم الصيام إلى الليل يعني الصيام الواجب، فهنا لا إشكال، ليس كل صيام حتى نقول إنه يلزم لمن تلبس بالنفل أن يتمه في الصيام، هذا وجه. والوجه الثاني أن الآية أيضا أرادت أن تبين وجوب صفة من صفات الصيام، وهي الصيام إلى الليل وليس مطلق الصيام، يعني المقصود ثم أتم الصيام يعني ليس المقصود الفعل نفسه إنما صفته أن يكون صياما إلى الليل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين اليهود والنصارى وأن يحكم بينهم ما أنزل الله، هل هو أمر بذات الفعل ولا بصفة الفعل؟ اختلفوا، والصواب أنه حكم بصفة الفعل، ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكموا إليه أن يحكم بينهم، لكن إذا حكم بينهم أن يحكم بالعدل، لذلك في آية أخرى قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير. فالأمر أحيانا يكون بذات الفعل وأحيانا يكون بصفة الفعل، أظن هذه واضحة إن شاء الله، هذه قاعدة مهمة وجميلة وتحل إشكالات في بعض النصوص، إنه أحيانا انظر هل الأمر هنا بأصل الفعل أو أمر بصفة من صفاته. طيب قال وأتم الحج والعمرة لله، ما معنى قوله لله؟ يعني خالصا لله عز وجل. قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم، هذا راجع لإيش؟ العطف هنا على إيش؟ أتموا فإن أحصرتم، وهذا يدل على أن الإحصار ضده الإتمام. فما معنى الإحصار؟ قال بعضهم إن أحصر الرباعي الذي يحبسه المرض ونحوه، وحصر إذا منعه العدو، وقال بعضهم وعكس وهو العكس ضعيف ولم يقل به إلا قلة من أهل اللغة. وأما جمرة اللغة فإن يقولون أحصر بمعنى منعه المرض، وحصر بمعنى حبسه العدو. والملاحظ في الآية هذه إنها في حبس العدو ولا في حبس المرض؟ لا، الآية فإن أحصرتم، الآية هذه في العدو لا شك، في صلح الحديبية. ما قلنا في صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر في صلح الحديبية وأحصره العدو؟ إذن هي في العدو، لكن كلام اللغويين يقولون أحصر في المرض وحصر في العدو، وهنا كلام اللغويين صحيح، لكن الآية لها الصيغة هذه لها دلالة أخرى، وهي أن أحصر بمعنى عرضه للحصر، أحصر بمعنى أحرضه للحصر، وحصره بمعنى حبسه، أحبسه عرضه للحبس، حبسه بمعنى فعل به هذا الشيء. فأحصره يعني خاف من الحصر. قال للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله، منعهم الجهاد في سبيل الله من التكسب. هنا قال فإن أحصرتم، يعني فإن حصل لكم خوف من عدو أو حصول مرض، فيشمل الأمرين، فالعدو خافك لكن ما حبسك، ما حصرك، يعني لم يحصل حصره حبسه، لكنك تخاف منه، هذا المعنى، أظن هذا واضح. فقوله فإن أحصرتم يعني إذا خفتم من حصر العدو، يعني تعرضتم للحصر والمنع بسبب خوف العدو، لا أن العدو حبسكم ومنعكم مباشرة. ولهذا يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وش ضد الإحصار؟ أنه قال بعد ذلك فإذا أمنتم، قال فإذا أمنتم، فمعنى هذا أن السبب هو الخوف، السبب هو الخوف، فأحصر الصيغة والتركيب يدل على هذا الشيء، الصيغة نفسها والتركيب أنه قال فإذا أمنتم، فجعل مقابل الحصر الإحصار هو الأمن، يعني إذا حصل لكم الخوف. ولا يلزم هنا نأخذ منه حكم أنه لا يلزم أن يتحقق حصر العدو، إنما إذا خاف وتغلب على ظنه هذا الشيء فإنه يترخص بهذه الرخصة. وكذلك إذا أصابه مرض فخاف ألا يتم نسكه فإنه يجوز له أيضا أن يترخص. طيب، هذا حكم الإحصار. هنا ماذا يترتب على الإحصار؟ يترتب عليه أن من أحصر فإن عليه الهدي، ولا يلزمه أن يأتي بالنسك من العام القادم، إنما عليه فقط الهدي. لكن لو أن أحدا فاته الحج من غير إحصار قالوا يتحلل بعمرة ثم يحج من قابل ويهدي. هذا الفرق بينهما، الفرق بين المحصر ومن فاته الحج، أن المحصر الذي منعه خوف العدو والمرض أنه يهدي ويتحلل ولا يلزمه النسك من العام القادم. وأما الذي يفوته الحج فإنه يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم ويهدي. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهنا مسألة، هل الهدي واجب على المحصر بمعنى أنه لا يتحلل إلا بالهدي؟ ذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه، وقال لأنه إنما منع من غير قصد. قال ولا دليل على وجوب الهدي. قال وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حين تحلل بعد نحر الهدي فإنما كان ذلك لأن الهدي معه وساق الهدي، ولذلك ذبح الهدي الذي معه. أما لمن لم يكن معه هدي قال فلا يلزمه. طيب الله يقول هنا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الأسلوب هذا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ماذا يسمى؟ شرط وجزاء. شرط وجزاء، أين الشرط وأين الجزاء؟ فإن أحصرتم هذا الشرط، وأين الجزاء؟ فما استيسر من الهدي. وما العلاقة بين الجزاء والشرط؟ أن الجزاء يترتب على الشرط، فهذا من أوضح الأدلة على وجوب الهدي، لأن الأسلوب هو أسلوب جزاء وشرط، فالجزاء يترتب على الشرط، وهذا واضح جدا. وفي الآية نفس التركيب، في الآية نفسها هذه نفس التركيب، وهو يدل على الوجوب. من يبينه لنا؟ في نفس الآية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر. وين الشرط؟ فمن تمتع بالعمرة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا هدي إيش؟ التمتع. وما حكم هدي التمتع؟ واجب بالإجماع. إذن التركيب هذا نظير التركيب هذا، فإذا دل التركيب هذا على الوجوب فإن التركيب هذا سيدل على الوجوب. واضح هذا. أيضا مما يدل على الوجوب الإعراب. هنا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر هنا إعرابها فالواجب ما استيسر من الهدي، أو فالمفروض أو فالواجب أحسن تقول، فالواجب ما استيسر من الهدي. نظيرها الآية فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. فقالوا هذا التركيب يدل على الوجوب. إذن دل عليها ثلاث أدلة، ويدل عليه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وأمرهم أن يرحروا هديهم. إذن الصواب أن هدي المحصر واجب، وأنه لا يتحلل إلا بالهدي. قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا النهي يرجع للمحصر ولا يرجع لمن أتم الحج والعمرة أو لكليهما؟ والمحصر، وقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المحصر. طيب إذا سم مو ما سمعت، بس أنا أقول واجب عليه. لا أنا أقول المحصر يجب عليه الهدي، صح؟ لكن السؤال هنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هل النهي هنا للمحصر أو هو نهي للمحصر وللمتم اللي ما أحد عاقه؟ سم؟ فبعضهم قال هو نهي للمحصر لأنه أقرب مذكور، وبعضهم قال لا هي تشمل الأمرين، تشمل المتم والمحصر، فالمتم والمحصر منهيان أن يحلق رؤوسهما حتى يبلغ الهدي محله. طيب ما هو المحل بالنسبة للمتم؟ قالوا بالنسبة للمتم المحل هو للمعتمر المكان وهو الحرم، وبالنسبة للحاج المكان والزمان، المكان أن يكون في الحرم والزمان أن يكون يوم النحر، أن يكون يوم النحر. طيب المحصر ما هو محله؟ سم؟ حيث أحصر، يعني في المكان الذي أحصر فيه. إذن ما في فائدة أن يقول محله، كيف يقول محله؟ يعني معناته ما ليس معنى هذا ليس للهدي محل، لابد يكون للهدي محل خاص. والصواب من ذلك أن المحصر أيضا محله الحرم، أيضا محله الحرم إذا تمكن من ذلك، فإذا لم يتمكن من ذلك فإنه ينحره حيث تمكن. طيب هنا في مسائل، المسألة الأولى أننا قلنا ولا تحلقوا رؤوسكم، أن هذا يرجع للمحصر ويرجع للمتم وهو الصواب. وفيه حديث كعب بن عجرة في صلح الحديبية أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه هوام رأسه القمل يتناثر على وجهه، فقال ما ظننت أنه بلغ بك ما أرى، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وكانوا على طمع، قالوا في الحديث وكانوا على طمع أن يدخلوها، فهنا أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق رأسه، فهل هو محصر ولا متم؟ كعب بن عجرة من هذا الحديث اللي قلت لكم، هل هو محصر ولا متم؟ حالها الآن أنا أقول كعب بن عجرة في صلح الحديبية رآه النبي صلى الله عليه وسلم القمل قد آذاه فأذن له، قال الراوي وكانوا على طمع أن يدخلوا مكة، كذا بنفس الحديث، فهل هو محصر ولا غير محصر؟ أجيبوا سمت. والدليل صح صحيح، هو متم لأنه قال وكانوا على طمع، يعني ما أتى حكم الإحصار. ثانيا أنه لو كان محصرا ليش يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يحلق وهو أصلا سيتحلل؟ صح، أليس المحصر حكمه أنه سيتحلل؟ فلماذا يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويفدي وهو أصلا سيتحلل لأنه محصر لو كان محصرا؟ أظن هذا واضح. ما واضح الحين كعب بن عجرة هو صح في صلح الحديبية لكنه غير محصر، هو متم بدليل لفظ الحديث وهم على طمع أن يدخلوها، هذا واضح. الشيء الثاني أنه لو كان محصرا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنهم سيمنعون من البيت ما جعله يتكلف يحلق ويفدي وهو أيضا وهو مصيره إلى أنه سيحلق حين يتحلل. أظن هذا واضح. فالصواب أن قوله ولا تحلقوا رؤوسكم يرجع على المحصر ويرجع على المتم بدليل حديث كعب بن عجرة. إذن يحرم على المتم أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. وبينا ما هو معنى الهدي محله بالنسبة للمتم وبالنسبة للمحصر. أما بالنسبة للمحصر وهي المسألة الثانية فإنهم اختلفوا فيه، فقال بعضهم إن محله حيث حبس، وقال بعضهم إن محله الحرم، وذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نحر هديه في الحرم، ويستدلون بحديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اضطرب وجعل مكانه في الحل لكنه يدخل يصلي في الحرم، فقالوا الذي يستطيع أن يدخل إلى الحرم يستطيع أن ينحر في الحرم، فالظاهر من الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم. واستدلوا بحديث ناجية بن جندب الأسلمي أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني هديك أذهب به في أودية مكة حيث لا يروني فأنحره، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديه ثم ذهب به فنحره في بعض أودية مكة في الحرم. فقالوا هذا الدليل على أنه نحر في الحرم، ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينحر في الحرم، وإنما نحر في الهدي في الحل. والدليل على ذلك هو قول الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فهل بلغ محله؟ ما بلغ محله بنص القرآن، صدوه عن أن يبلغ محله، وإنما نحر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله نحر في الحل، لأن الحديبية فيها شيء من الحل وفيها شيء من الحرام، فنحر في الحل. وأما حديث ناجية الأسلمي أنه نحر فهو ضعيف، وهو يعارض الآية ويعارض ما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم باشر ذبح هديه نحر هديه بنفسه وقال قوموا فانحروا. وهذا الحديث حديث ناجية يشير إلى أنه الذي نحره ناجية وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث ضعيف ولا يقوم أمام الحديث الصحيحة وأيضا أمام دلالة القرآن. طيب، وأما حديث أنه كان مضطرب في الحل ويصلي في الحرم، فالجواب عنه أن الصلاة أمرها غير أمر النحر، الصلاة أمرها هين، فهم صدوهم عن أن يدخلوا أو أن ينحروا في البيت في الحرم. ولهذا فإن ابن عمر صرح بهذا، وصرح بأنهم صدوه صلى الله عليه وسلم أن ينحر هديه في الحرم. طيب، إذن كيف يقال حتى يبلغ الهدي محله هنا إنه لا بد أن يكون الحرم؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منع، ولو لم يمنع لنحره بالحرم. إذن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا في حذف، وهذا الحذف يسمونه دلالة الاقتضاء. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية، يعني كل من كان فيه مرض أو قمل عليه فدية. هل هذا ظاهر الآية؟ هل هذه دلالة الآية أن من كان مريضا أو على سفر يجب عليه الفدية، ولا ما معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ سم؟ لا، الحين يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحلق في محذوف هنا في هنا يسمونها دلالة الاقتضاء وسبقت معنا في الصيام تذكرون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى وهنا يكون المعنى فمن كان هنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فحلق ففدية وهذه نزلت في كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه وذكرناه والسياق واضح ولا تحلقوا ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فحلق هذا المعنى ففدية طيب ففدية يعني فالواجب فدية وهذا نفس التركيب أيضا يدل على الوجوب قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا التخيير الوارد الآن في الآية هل هو العفو هذه الكفارة هل هي على التخيير أو على الترتيب الفدية هذه على التخيير ولا الترتيب ترتيب يعني يجب عليه أن يمشي بالترتيب ولا يختار ما شاء التخيير ففدية من أو تخيير صح ولا لا لكن هذا التخيير بين إيش ففدية من صيام مجمل الصيام ما ندري كم يصوم أو صدقة ما ندري كم يتصدق أو نسك اللي هي هدي طيب الصيام كم يوم 3 أيام الدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة طيب والنسك أو الصدقة كم أطعام كم مسكين 6 مساكين بس كم يعني حدد 6 مساكين لكن القدر اللي يطعمون حدد ولا ما حدد نصف صاع نصف صاع فهنا في هذه الفدية حدد عدد المساكين وحدد كمية المطعم العدد والمطعم كميته وفي آية أخرى حدد عدد المساكين ولم يحدد المطعم في آية أخرى مثل آيات كفارة الظهار وكفارة اليمين فهل تحمل على هذه أو هذه هذه مسألة أخرى لكن هنا نص بأنه حدد الكمية وهي نصف صاع لكل مسكين ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ثم قال فإذا أمنتم فإذا أمنتم العطف هنا يرجع على إيش فإن أحصرتم إذن وش تكون الجملة ذي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وش تكون الجملة ذي وش نسميها جملة معترضة ولماذا أتى موضوعها في هذا الموضع قالوا حتى يعود الحكم على الإحصار وعلى الإتمام فكان حكمها هنا يعود على الإحصار وعلى الإتمام فكله حكمهم داخل في هذه الآية ثم قال فإذا أمنتم هذا يرجع على الإحصار فإذا طيب لاحظ أنه قال فإن أحصرتم إن وفي الأمن قال فإذا ونحن قلنا وهذا كررناه إن لما هو مشكوك فيه وإذا لما هو متحقق الوقوع وأنت تقول سآتيك إذا طلعت الشمس ولا تقول آتيك إن طلعت الشمس وقلنا السبب إن إذا الأصل فيها ظرفية واستعملت شرطية لكن إن شرطية فلما كانت إذا أصلها ظرفية لم يهمل أصلها هذا وبقي أصلها مستصحبا حتى وهي شرطية والظرف يقتضي الوقوع المظروف فلذلك قالوا استعملوها العرب فيما هو متحقق الوقوع أظن هذا واضح. فالسؤال لما قالنا فإن أحصرتم ثم يوم جاء هنا قال فإذا أمنتم، ما الفائدة أو الحكم الذي نأخذه؟ ها؟ لابد من تحقق الأمن. طيب فإن أحصرتم، يكون هذا يعني يبين الله عز وجل من رأفته أنه إذا ظنوا وغلب على ظنهم الإحصار حتى لو لم يتحققوا منه فإنه يصح لهم أن يتحللوا، وفي مقابل ذلك أنهم لا يلزمهم حتى يتحققوا، ولا بد أن يوافق الآخر الأول. فلو قال فإن أمنتم ناقض الآخر الأول، أنتم معي؟ لو قال فإن أحصرتم ثم قال فإن أمنتم تناقضا، لأن يصبح كله مشكوك فيه. لا، فإن أحصرتم فإذا أمنتم، كما قال الله في آية أخرى فإن خفتم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. قال هناك فإن خفتم، يعني لا يلزم ما غلب على ظنك فأنت، هذا هو حق التكليف، لكن في المقابل لا يسقط عنك هذا العذر حتى تتحقق الأمن، حتى تتحقق الأمن. ولو لم يقل ذلك لناقض الثاني الأول. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى فمن تمتع؟ ما معنى تمتع من حيث اللغة؟ قالوا التمتع في اللغة هي انتفاع مع امتداد وقت، كذا في اللغة قالوا تمتع بمعنى انتفاع مع طول وقت. يقولون تمتع النهار إذا طال وانتفع به صاحبه، إذن التمتع فيه انتفاع وفيه مدة، وفيه مدة وطول زمان. فما المراد؟ هذا من حيث اللغة، لكن فما المراد به هنا في الآية؟ وهو قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فعندنا هنا تمتع، وعندنا بالعمرة، وعداه بحرف الباء، وعندنا إلى الحج، هذا الحرف إلى، فما دلالة هذا التركيب؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. طبعا لا شك أنه يعلم الجميع أن من اعتمر في أشهر الحج ثم تحلل من عمرته وأحرم بالحج من عامه أنه متمتع، صح؟ هذا ما فيه إشكال. طيب القارن الذي يحرم بالحج والعمرة سواء من الميقات، هل يسمى متمتعا ولا يسمى قارنا؟ ويسمى متمتعا يا شيخ سم؟ لا، من حيث الصحابة، كلام الصحابة، هل سموا متمتع؟ الصحابة سموا متمتع، سموا القارن متمتع، وسموا المتمتع التمتع الخاص الذي نعرفه متمتع. فعندنا الذي يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه هذا متمتع، ما في إشكال. والقارن الذي يجمع بين النسكين في الميقات هذا متمتع بلسان الصحابة. وعندنا من يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا كما فعلت عائشة حينما حاضت فأدخلت الحج، فهي متمتعة وهي قارنة في النهاية وتسمى متمتعة. وابن عمر صنع ذلك في وقت ابن الزبير، فإنه أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، قال وما أمرهما إلا واحد. فكل هذه الصور صحيحة. أما الصورة اللي يقولون غير صحيحة أن يحرم بالحج ويدخل عليه العمرة، قالوا لأنه إذا فعل ذلك فإنه يكسب نسكا وليس له زيادة عمل، لأن عمل المفرد هو مثل عمل القارن. فإذا كان محرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ما صنع شيء إلا أنه كسب عمره، فهذا لا يدخل في مسمى التمتع، هذا الأخير لا يدخل في مسمى التمتع وهو باطل، وهو أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. طيب ما الدليل؟ إذن ما معنى التمتع هنا؟ ما معنى التمتع هنا؟ قالوا التمتع هو الترفه، هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، يجمع عمرة وحج من غير سفر لكل واحد منهما، يتمتع بهذا ينتفع. ولذلك المدة التي فيه هي المدة التي ما بين العمرة وبين الحج، فهو يتمتع بهذا. قال بعضهم إن التمتع إنما أخذ من تمتع الإنسان بالمحظورات، بما حظر عليه بعد العمرة، وتلذذه بما حرم عليه. لكن الصواب أن التمتع هو سقوط أحد السفرين، والذي يدل عليه من الآية أنه قال هذا ذكرنا قول العلماء، لكن نذكر دلالتها من الآية وهو المهم عندنا، أنه قال فمن تمتع بالعمرة، وما قال فمن تمتع بالمحظورات، فهو عداها إلى إيش؟ إلى العمرة، فهو متمتع بإيش؟ متمتع بالعمرة. يعني أو للتعدية، هو انتفع بالعمرة، تمتع يعني انتفع بالعمرة، أظن هذا واضح. قال فمن تمتع بالعمرة، لماذا؟ لأنه سقط عنه سفر، بدل أن يسافر العمرة بسفرة وللحج بسفرة، استفاد أن العمرة سقط عنه سفرها، فهذا تمتع ولا مو تمتع؟ فهو تمتع بالعمرة. ثم قال إلى الحج، قالوا وفيه تضمين هنا، والتضمين وش تقديره؟ قالوا فمن تمتع بالعمرة فضمها إلى الحج، هذا التقدير، فضمها إلى الحج، فاستفاد نسكين في سفرة واحدة. هذا هو الصواب والله أعلم. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فالواجب عليه ما استيسر من الهدي. طيب هذا الهدي يلزم المتمتع التمتع الخاص، ويلزم أيضا القارن نظير تمتعه. وما تفعل من خير يعلمه الله، أتى هذا بعد النهي عن هذه المحظورات، فقال وما تفعل من خير يعلمه الله، فإن الله عز وجل يأمر وينهى، وفيه فعل مأمور وانتهاء عن محظور، فبين المحظورات وبين أنه نهى عنها وأنه يثيب على ما يأتي به الإنسان من الخير. ولذلك قال وما تفعل من خير يعلمه الله، يعني يعلمه ويثيب عليه. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا يعني تزودوا في حجكم بالزاد. وقد ذكروا لهذا سبب نزول، وهو أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون بالزاد، ويقولون نحن أهل الله، يطعمنا الله. فقال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني إذا حججتم فاستعدوا بالزاد الذي يكفيكم في حجكم. ثم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما المناسبة بين ذكر زاد التقوى والزاد الحسي؟ قالوا إن الله عز وجل ينبه على ما يتغذى به الأبدان وما تتغذى به النفوس، ويجمع بين حظ الدنيا وحظ الآخرة، وله نظائر كما قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال الله عز وجل لما أمر باللباس في سورة الأعراف، قال: ولباس التقوى ذلك خير. بعد أن ذكر اللباس الحسي قال: ولباس التقوى ذلك خير. فجمع بين هذا وهذا للمناسبة التي بينهم. فهنا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب، يا أولي الألباب، اللب هو خلاصة الشيء، وسمي العقل لبا لأنه هو خلاصة الأمر. وهنا حث للنفوس على أن تتعقل هذه الأوامر والنواهي، وأن تعقلها والعمل بها هو من سمت وفعل أهل العقول وأهل الألباب. ثم قال بعد ذلك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأمر بالزاد، وبين أن زاد التقوى خير، ثم بين أنه أيضا ليس عليكم جناح أن تبتغوا التجارة في الحج، ما هو مجرد الزاد، لا، حتى التجارة في الحج ليس هناك منها مانع. ولهذا ذكر ابن عباس في الصحيح أن العرب كان لهم ثلاثة أسواق: سوق ذي المجاز، والمجنة، وعكاظ. وكانوا لما أتى الله فرض الله الحج تحرجوا، لما أتى الله بالإسلام تحرجوا أن يغشوا تجاراتهم التي كانوا يغشونها قبل ذلك. فبين الله عز وجل أنه ليس عليهم جناح أن يتجروا، قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال: فإذا أفضتم، وعبر هنا بقوله إذا، ولم يقل فإن، وهذا وراءه حكم. ثم قال: أفضتم، ولم يقل وقفتم، وهذا وراءه حكم وفيه دلالة. ثم قال: عرفات، وسماها بالاسم، وهذا له دلالة. فما هي دلالة هذه الأمور؟ قالوا إنه لما قال فإذا، وأتى بحرف إذا. إذا سبق وذكرناه مرارا، ومنه شيء ذكرناه قبل الصلاة، والآن نسألكم عن المرة التي قبل الصلاة وليس على المرات السابقة. فإذا هنا على ماذا تدل؟ تدل على الشيء المتحقق الوقوع، لأن الأصل فيها أنها ظرفية، وإن تدل للشيء المشكوك فيه. فما إذا كان هذا، إذن ما الفائدة التي نستفيد من قوله فإذا أفضتم من عرفات؟ تدل على ركنية الوقوف، أن الوقوف بعرفة ركن. لما؟ لأنه قال فإذا أفضتم من عرفات، يعني لا بد أن تفيضوا من عرفات وتقفوا في عرفات. فحرف إذا هنا لو قال فإن أفضتم كانك بالخيار، إن شئت قف بعرفة وإن شئت لا تقف. فلما قال فإذا أفضتم بيّن أنه لا بد أن تقف بعرفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالعرفة ركن، قالوا وقال أفضتم، وما معنى الإفاضة؟ قالوا الإفاضة هي كثرة الشيء بعد امتلاء، فتدل على معنيين، الامتلاء والكثرة، تدل على الامتلاء والكثرة. فإذا قلت فاض الماء يدل على أنه امتلأ وأنه كثر بحيث ينسكب الماء، فيتدل على امتلاء وكثرة، وأرجو أنكم تنتبهوا لهذه الدلالة. طيب، هذه الدلالة تدلنا على إيش؟ كيف؟ ممكن، لكن في شيء آخر. سم، منين جبتها يا شيخ عبد الله؟ من أين أتيت بها؟ إذا إنه امتلأ وصل حده، صح؟ قالوا إن لفظ الامتلاء هو نهاية الشيء وتمامه، والمعنى أن الوقوف بعرفة له حد ينتهي إليه، وهو له حد في الوجوب يعني ينتهي إليه، وهو غروب الشمس يوم عرفة. ولهذا قال أفضتم، والإفاضة تدل على الكثرة، والمعنى أنهم كلهم ينطلقون سويا، كلهم ينطلقون سويا، فهم محجورون محجوزون حتى تم لهم الوقت، ثم فاضوا وانسابوا بكثرة. وهذا الشيء الذي دلت عليه الآية هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمسك وأمسك الناس معه حتى وقف، حتى غربت الشمس، ثم انطلقوا كلهم يفيضون في هذه الأودية. ولهذا يدل على وجوب الوقوف جزء من الليل، الآية دلت على وجوب وقوف جزء من الليل في عرفة. ولهذا من يقول إنه لا يجب الوقوف إلى الليل، وأنه يجوز لك أن تقف في أي جزء من النهار وتنطلق إلى مزدلفة، نقول أخطأت. لما؟ لأنه لو كان لهم ذلك ما قال ثم أفيضوا، ما كان في إفاضة، لأن الناس سينطلقون فرادا وجماعات، ولن يكون هناك إفاضة جماعية كما دلت عليه الآية وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لو أراد ذلك لقال فإذا وقفت، ليدل على أنه يجوز لك أن تقف في كل وقت شئت من ليل أو نهار. طبعا أنا نسيت سؤال سأله أخوانك، كنت أريد أن أنبه إليه، سأله قبل الصلاة وأنا أنبه إليه فقط من باب الفائدة. هو يقول أشكل علي شيء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر قال افعل ولا حرج، من قدم الحلقة على النحر فقال له افعل ولا حرج. طيب الآية ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فكيف يعني؟ هل الحديث خالف الآية؟ والآية دلت على أن النحر متى يكون؟ بعد أن الحلق يكون بعد النحر، إنه قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالجواب على هذا أن الله عز وجل ما قال ولا تحلق رؤوسكم حتى تنحروا، لو قال كذا صح، لكن الله قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وذكرنا نحن أن بلوغ الهدي محله هو محله الزماني والمكاني، فإذا بلغ محله الزماني يوم النحر والمكاني في الحرم، فإنه هنا لك أن تحلق قبل النحر، أظن هذا واضح، ولا يكون هناك في مخالفة بين الحديث والآية. طيب هنا قال فإذا أفضتم من عرفات، فذكرنا دلالة إذا وذكرنا دلالة الإفاضة، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. طيب لماذا سماها عرفات؟ لماذا سماها عرفات بالاسم؟ وأنا أسأل هنا سؤال، ما هي المناسك المكانية التي سماها الله بالاسم؟ أي في القرآن الصفا والمروة، عرفة، لا، المشعر الحرام ما سمى باسمه، هو اسمه العلم المزدلفة، ما سمى باسمه. ها البيت اللي هو البيت الكعبة، فقال واللي يطوفوا بالبيت العتيق، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوف بهما. وهنا قال فإذا أفضتم من عرفات، فقالوا سم كيف؟ لا بس لا نقصد الأماكن التي نعم التي قيد فيها مثل هذه المناسك، فهي هذه الأمور الثلاثة. قالوا فهذه الأمور الثلاثة تدل على الركنية، فعرفة لما سماها باسمها أشار إلى الركنية، وأن أن الوقوف بها ركن. ولما ذكر الصفا والمروة ذكر أن السعي بينهما ركن، ولما ذكر البيت كذلك أنه ركن الطواف وهو طواف الإفاضة. فقال هنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب هنا قيد عفوا، رتب جزاء وشرطا، فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وما هو المشعر الحرام؟ هنا هو مزدلفة، وسماه مشعرا حراما لأن عرفة هي آخر هي لأن عرفة من الحل، وهي آخر موضع يصل إليه الحاج، فلذلك قال فإذا أفضتم يعني من هذا المكان الآخر وهو من الحل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأنه هو أول منسك في الحرم، فسماه باسم الحرم ليدل على أن عرفة ليست من الحرم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكانت قريش لا يقفون بعرفة، وهذه بدعة ابتدعوها، فقالوا نحن أهل الحرم ويسمون الحمس، لا نخرج من الحرم، فكانوا غاية ما يصلون إليه أنهم يقفون بالمزدلفة. فلما شرع الله عز وجل هذا الدين أحيى الله به شريعة إبراهيم، فوقفوا بعرفة وهو الصواب الذي حرفوه، فإنهم حرفوا ملة إبراهيم. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب هذا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالسؤال، هل الوقوف بمزدلفة ركن أو واجب أو سنة؟ كل الأقوال قيلت، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، فالذي يظهر والله أعلم أنه واجب وليس بركن. الدليل أنه ليس بركن لم يذكر باسمه في القرآن، وإنما قال المشعر الحرام. الشيء الثاني يدل عليه حديث عروة بن مضرس أنه أتى من طيء، عروة بن مضرس الطائي أتى من طيء، طيء من جبل أجا وسلمى في حائل، أتى ثم وقف ليلة مزدلفة ليلة العيد، وقف في عرفة عند كل جبل، حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما من جبل إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ يقول أنا جيت وقفت هالليلة ذي، ما وقفت في نهار عرفة، وقفت في الليل ووقفت عند كل جبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من وقف من صلى صلاتنا هذه، أتاه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيصلي، خرج ليصلي الفجر، قال من صلى صلاتنا هذه ثم وقف معنا يعني بعدها حتى ندفع، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن وقوفه بالليل صحيح، وهنا هو لم يدرك المبيت بمزدلفة وسقط عنه هذا. ولو كان المبيت بمزدلفة ركنا ما سقط عنه، ما سقط عنه. طيب، لأن الركن يسقط بالعجز أو بالجهل أو بالنسيان. سم كيف؟ الواجب يسقط بالعجز عنه. سم أنا أقول إيش؟ أنا أقول الركن لا يسقط، الركن أو أقول يسقط أنا تو. على كل حال الركن لا يسقط سم. وقت الواجب بعد الفجر، يعني يمكن يسدون حديث عروة ممكن، لكن هو الوقوف في مزدلفة. الله عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا الوقوف في الليل، وهذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بالليل ورخص للضعفاء أن يمضوا أيضا بعد نصف الليل، وهذا يدل على أن الوقوف في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بالمزدلفة وعند المشعر الحرام وقف حتى أسفر جدا ثم ذهب إلى منى، ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقف العرب حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق ثبير وهو جبل كيما نغير. فخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريش في الوقوف بعرفة حيث كانوا ينفرون منها قبل غروب الشمس، وخالفهم في المزدلفة حيث كانوا لا ينفرون منها إلا بعد أن تطلع الشمس وتشرق في الجبال. فكانوا هم إذا رأوا ظلال الجبال يوم عرفة في المساء رأوها كالعمائم انطلقوا، وإذا رأوا ظلال الجبال في صباح يوم العيد كالعمائم انطلقوا إلى منى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين، فأتم وقوفه بعرفة حتى غربت الشمس وانطلق من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. فقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واذكروه كما، الكاف هنا الكاف هل هي كاف التعليل أو كاف التشبيه أو تحتمل الأمرين؟ فإن قلنا إنها كاف التشبيه يعني فالمعنى فاذكروه كما هداكم، يعني كالصفة التي هداكم عليها، يعني اذكروه ذكرا مشروعا على الصفة التي هداكم إليها. وإن كان للتعليل فالمعنى فاذكروه لأجل أنه هداكم، فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب من قبله لمن الضالين، هل المقصود هنا ضالين عن الحق وعن الدين كله، ولا المقصود عن ضالين عن أحكام الحج، أو تشمل الأمرين؟ تشمل الأمرين، ومنها مناسك الحج الذي هو يبينها لهم سبحانه وتعالى هنا، ويدخل فيها هذا دخولا أوليا. إذن واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية أشكلت عند المفسرين، ووجه الإشكال أنه قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذه الإفاضة هل هي الإفاضة من عرفة أو هي الإفاضة من مزدلفة؟ فأنت إذا رأيت إلى نظم الآيات فإنك تقول إن هذه الإفاضة من مزدلفة، هذا ما يقتضيه الترتيب. ولكن جمهرة المفسرين وكذلك ما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أنه أمر للمؤمنين أن يفيضوا من عرفة، وهذا عليه إشكال من حيث الترتيب. فكيف يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم خلصوا من عرفة، لأنه قال قبلها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فهم وقفوا بعرفة ووقفوا بمزدلفة، فكيف يقول بعدها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ وأما إن قيل إن المعنى ثم أفيضوا من المزدلفة فهذا ما يقتضيه النظم، كذا قالوا. قالوا ودل عليه حديث ابن عباس في الصحيح. كيف؟ قالوا ان ابن عباس ذكر هذه المناسك وذكر وقوفهم بعرفة ثم ذكر ذهابهم الى منى والى مزدلفة وقال فليكبر وليهلل ويذكر الله، ثم بين الوقوف بمزدلفة ثم قال ثم افيضوا فان الله قال، قال ثم افيضوا من المزدلفة فان الله قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس، ثم قال ابن عباس حتى ترموا جمرة العقبة. فكلام ابن عباس هنا يشير إلى أنه يقصد ثم أفيض من حيث أفاض الناس على المزدلفة، لكن ما ذكروه في الأول يخالف هذا. ولذلك حتى ابن جرير استشكل ذا وقال لولا ما ورد من الحديث في هذا لقلنا ثم أفيض من حيث أفاض الناس لقلنا أنه من المزدلفة، لكن لورود الحديث نقول إنه من عرفة. والحقيقة أن هذا عليه جمهرة المفسرين. فلو قلنا بهذا القول فما الجواب على ثم أفيض من حيث أفض الناس من حيث ثم وفيها ترتيب؟ قالوا إن الترتيب هنا ترتيب الأخبار وليس الترتيب الزمني، قالوا إن الترتيب هنا هو من باب ترتيب الأخبار. قالوا وإنه قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني أفيض من عرفة ولا تتركون القيام بها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، لأنها ركن وقد بينا لكم أنها ركن بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فلا تتركوا هذا الأمر ولا تهملوه فهو ركن لا يتم الحج إلا به، ولذلك أكده. ثم قال فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو الأقرب حقيقة، وهو الأقرب والله أعلم. ولو هذه أنا مشكلة عندي، أن نقول إنه يحتمل الأمرين، إنه يحتمل الأمرين، والله هذه فيها مشكلة عندي. لكن على كل حال أنا ما زلت يعني يؤثر علي حديث ابن عباس، وابن عباس حبر، فأنا ودي أقول أن تقول هذا، لكنني أستطيع أحتاج إلى تأمل، هل ممكن أن تحمل الآية على الأمرين؟ وعلى كل حال أنتم تأملوا فيها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إذا قلنا الناس هنا المقصود الإفاضة من عرفة، وش يكون المقصود بالناس؟ الناس يكون سائر الناس، لأن قريش كانت ما تقف مع الناس، فيقول أفيضوا مع الناس الذين يفيضون غيركم يا قريش. وإذا قلنا إن المقصود الإفاضة من مزدلفة، ها؟ لا، إذا قلنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من مزدلفة، يعني يفيضوا مع جملة الناس وهم يفيضون من مزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. سمشي والله ممكن يا أخي، بس أنا ما زلت أقول لك عارف أنا عارف يا شيخ، أي أنا أقول لك ممكن، بس أنا أحتاج أتأمل، لا سيما وورد هذا وورد هذا. وحديث ابن عباس هو الحقيقة الذي، لأن ابن عباس له فقه ويحتاج إلى تأمل، ودعونا نبحث في الآثار. أنا الحقيقة يعني كنت أتمنى أني أبحث في الآثار، قد أجد شيئا. سم ليه؟ لا بالعكس يا شيخ، بالعكس، هذا قد يكون، احنا نجي هذا قد يكون يؤيد انه من عرفات. قال ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. ف فأمر بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفات. قالوا والمناسبة هو أن الاستغفار يكون في ختام العمل الصالح، فأنت إذا صليت، قال وهذا، قالوا هذا من معهود الشريعة أنه يؤمر بالاستغفار بعد تمام العمل الصالح، فأنت تؤمر بعد الصلاة بالاستغفار. ألست إذا سلمت من الصلاة أول ما تقول استغفر الله 3 مرات؟ قالوا، قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فختموا صلاة الليل بالاستغفار في الأسحار، فبعد العمل الصالح ختموه بالاستغفار. ها؟ أيوة. فقالوا أيضا، قالوا إن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهم منها ابن عباس أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب لأنه أمر بالاستغفار، وكذا فهم منها عمر. فلما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كله عمر خير وبركة وعبادة وطاعة لرب العالمين، فلما أمر بالاستغفار دل أن أشار إلى أن عمره سيختم. ولذلك فهم منها ابن عباس أنه نعي وأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب. إذن لما كان الاستغفار في ختام العمل الصالح، قالوا إنه لما وقف بعرفة، وعرفة هي ركن الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وبفواتها يفوت الحج، فلما أتم الله له هذا أمر بالاستغفار. وهذا يكون دليل على أن المقصود ثم أفيض من عرفة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم مناسككم، متى يقضون مناسكهم؟ يقضون مناسكهم يوم العيد. فإذا قضيتم مناسككم يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي تفعل فيه جل أفعال الحج، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اذكروا الله كذكركم آباءكم، هل المقصود أنهم يذكرون الله يعني يثنون عليه كما يثنون على آبائهم؟ قالوا كانوا أهل الجاهلية إذا حجوا وقفوا ومدحوا آباءهم وقالوا كان أبي يفعل كذا وأبي يفعل كذا، فيقول افعلوا كما كنتم تفعلون. يقول يكون هذا هو المعنى، أو أنه المعنى اذكروهم كما يلهج الطفل الصغير بذكر أبيه وأمه، وهي تحتمل هذا وهذا، والمقصود منها المراد هو كثرة ذكر الله عز وجل. ولهذا قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأو هنا ماذا تفيد؟ قالوا إن أو هنا تفيد، هل تفيد التخيير أو تفيد الشك؟ قطعا لا. إذا ماذا تفيد؟ قالوا هنا أو لها نظائر، ويتبينت نظائرها تبينت هي. قال الله عز وجل فأرسلناه إلى 100,000، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني أنهم من الكثرة بحيث تقول هم 100,000 أو يزيدون، المقصود أنهم كثير. فهنا كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى، يعني اذكروه ذكرا كثيرا لا يقل عن ذكركم لآبائكم، ذكرا كثيرا هذا المعنى. فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أنه قريب جدا بحيث أنك تقول قوسين أو أقرب، بحيث أنه لا يزيد عن قوسين، من قربة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال كذكركم أو آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فبين أن قسم من الناس لا يسأل الله إلا الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة هنا هي كل خير، والسيئة هي كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهم يطلبون كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة. ولذلك كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء، وكان دعاء الصالحين لا يخلو من هذا الدعاء، وكان أنس يرشد إلى هذا، وألا يخلو الدعاء من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، أولئك الضمير يعود على شيء، على هؤلاء، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الحساب هنا هل المقصود به عد الأعمال؟ هل المقصود به عد الأعمال يعني وزنها وفي يوم القيامة موازين؟ هل هذا هو المقصود إن الله سريع الحساب؟ أو أن هذا يستلزم أن يكون المقصود أن توزن أعمالهم وتحسب عليهم وتعد عليهم ويجازون عليها، فالعبد تحسب عليه أعماله وتوزن فيوم القيامة يكون ميزان، وهذا الميزان للحسنات وميزان للعامل نفسه وميزان للعمل. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، ثم قال واذكروا الله في أيام. فنحن مستعجلين شوي آسف. لا بس هي هنا في ايش يا شيخ؟ هالآية هذه في ايش؟ صح؟ ايه؟ طيب. الوجه يقول زميلكم واخوكم يقول انه هنا قال الله سريع الحساب، هنا هل هي اتت في سياق التهديد ولا في سياق الجزاء؟ الآن هنا في هذه الآية، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب، في الخير. فيقول ما وجه أنه يقول والله سريع الحساب وهو ليس تهديدا؟ طيب، في سورة النور ماذا قال الله عز وجل؟ رجال لا تلهم تجارة ما بين عن ذكر الله يخافون يوم تتقلب فيه قلوب الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما يزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الكفار ماذا قال عنهم؟ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، إلى أن قال من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما فيها شيء، فوفاه حسابه إن الله والله سريع الحساب. فهي تأتي هنا وتأتي هنا، فإذا وردت والله سريع الحساب في جزاء أهل السوء والشر فهي تهديد، وإذا وردت في أهل الخير فهي يعني فهي حث لهم. فإذا قال والله سريع الحساب يعني أن الله عز وجل سيجازيهم وهم يريدون سرعة الجزاء والحصول على الثواب، فهذا من باب الخير. فهي وردت هكذا ووردت هكذا. قربيش لا يلبثون، يعني إشارة إشارة إلى أن مكثهم قليل؟ قد يكون هذه من الدلالات، يعني قد يكون من الدلالات أن المكث قليل، هذه من دلالات الآيات. مثل ما قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال ليش قال زرتم المقابر؟ قالوا تدل على أن مكثهم في القبور قليل، ها؟ لأن الزائر يمشي حسابا يسيرا. هذه العرض شيء آخر، هذا أننا نتكلم عن ختام الآية هنا ومناسبة لها، ونقول هي وردت هكذا وهكذا. سم اليوم كثرة الأسئلة، أنا من أول أسألكم والظاهر أني أنا تركت الأسئلة لكم، فتوجهت الأسئلة منكم لي، فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. سم يا شيخ، الشيخ عبد الله اليوم مرتاحين منه. سم اللي هو يعني ابن جرير يرجعها إلى الاثنين، قد تصلح لهذا. نعم، على كل حال هي لا يمنع أن تكون لأهل الخير، هذه بس الإشكال فيها، هل نقول لا يمنع؟ وآية آل عمران نص في هذا، وآية النور نص في أنها للكفار، إذن هي ترد لهذا وهذا ولا يمنع، والأفضل كما قال ابن جرير أنها ترجع للأمرين، فيكون تهديد لهؤلاء وتكون ثواب لهؤلاء، والله أعلم. طيب، هنا قال ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، قال واذكروا الله في أيام معدودات، ما هذه الأيام المعدودات؟ قالوا أسم، قالوا الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. قالوا وفي هذه الآية دلالة على هذه الآية، واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، قالوا فيها دلالة على وجوب رمي الجمر، ودلالة على وجوب المبيت بمنى. وما وجه الدلالة؟ فأنت لاحظ أن الآيات دلت على الأحكام، وهذا هو المهم في دراسة آيات الأحكام، أن تكون الدلالات اللغوية تدل على الأحكام، لأنها من شأن الأحكام. فما وجه الدلالة على وجوب رمي الجمار؟ قالوا إنه قال واذكروا الله في أيام معدودات، هذا أمر، وهذا الأمر هل هو أمر مطلق ولا أمر بما هو من شأن الحج؟ قالوا هو أمر بما هو من شأن الحج. قالوا فهو ذكر خاص، أيوة، وهو الذكر عند رمي الجمار. قال واذكروا الله في أيام، ولا كان يقول واذكروا الله دائما، فلماذا يخص هذه الأيام؟ يخص هذه الأيام لما في هذه الأيام، وما هو الذي في هذه الأيام؟ هو رمي الجمار. فقال واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هو حين رمي الجمار، فدل على أن رمي الجمار واجب وهو الصحيح. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شرع الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وهو معنى الآية هذه، واذكروا الله في أيام معدودات. طيب، هنا قال فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والسؤال ما معنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ أما اليومان فهما معروفان، وهما يوم 11 والثاني عشر، ومن تأخر يعني لليوم 13، لكن فما معنى فلا إثم عليه؟ كيف يا شيخ؟ يعني ايش يكون المعنى؟ على جواز لكن وجوب حنته سمشه ها نفع الحرج عن انه يتعجل كذا، يعني نفي الحرج انه يتعجل. طيب ها طيب هذه ما فيها اشكال اي، فاذا قلنا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، يعني من رمى يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ثم خرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر فلا إثم عليه، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال قال ومن تأخر فلا إثم عليه، فكيف هو تأخر وأتى بالأكمل ثم يقال فلا إثم عليه؟ سمي شيخ سم هذا معنى ثاني. هنا قال بعض العلماء إن المعنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لا ذنب عليه، ومن تأخر أيضا فلا ذنب عليه، وهو مخير على هذا بين أن يتعجل وبين أن يتأخر. وقال بعضهم المعنى لا غير هذا. ما هو المعنى؟ قالوا فمن تعجل في يومين فإن الله يغفر له ذنوبه ويتقبل عمله وحجه تام، ومن تأخر مثله أيضا فإن الله يغفر ذنوبه ويتوب عليه، يغفر ذنوبه ويتوب عليه إذا كان أخلص لله في عبادته. وهذا رجحه أظن ابن جرير رجحه عندي صح، ولكن القول الأول عليه كثير من المفسرين، وأن المعنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بهذا التعجل، هذه واضح. طيب كيف نوجه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ سم إيه، بس أنا أبي أعرف ما معنى في حق من تأخر، ما معنى فلا إثم عليه كذا، ومن تأخر فلا إثم عليه ما فهمت. طيب مش فهمنا اياه كيف، يعني لمن يعني يرجع الكلام ابن جرير هذا ان المقصود انه الله يغفر له ذنوبه اذا اتقى كذا، نرجعنا الكلام ابن جرير، لكن انا ما ابي هذا، ابي على القول الاول. هل اسم لا قالها بعضهم لكن ليس هو الصواب. الصواب فمن تعجل في يوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر إلى يوم الثالث عشر، وينتهي وقت رمي الجمار في نهاية اليوم الثالث عشر، وكذلك ينتهي الهدي والنحر نهاية غروب الشمس، غروب الشمس يوم الثالث عشر. فيبقى عندنا هذا الإشكال، وإذا حلينا هذا الإشكال يكون في الآية حكم، وإذا ما حلنا يبقى ليس فيها هذا الحكم. والحكم ما هو؟ استدل بعضهم على أن هذه الآية دلت على حكم المبيت بمنى، وهي قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قالوا فمن تعجل في يومين يدل على أن في منى فعلا يفعل، وما هو الفعل الذي يفعل في منى؟ رمي الجمرات والمبيت. قالوا فلما رفع الإثم عنه إذا تعجل دل على أنه لو خرج قبل اليومين أن عليه إثم. لما؟ لأنه ترك واجبا وهو المبيت بمنى حتى لو أتى ورمى الجمار كذا. فهذا استدلال مستقيم، وهو استدلال يبين لنا هنا أركان الحج وواجبات الحج، فتكون الآيات دلت على هذه الأحكام. لكن يبقى عندي أنا الإشكال إنه ومن تأخر فلا إثم عليه، أنا ما حليت الإشكال هذا. نعم، لأني أنا حقيقة أقول كلام ابن جرير يحل الإشكال، كلام ابن جرير يحل الإشكال، وأن المقصود لمن اتقى أن من تأخر تعجل أو تأخر فإن الله يغفر ذنوبه إذا اتقى، وتكون دلالة الآية واضحة. فإذا أحد حل الإشكال نقول هذا دل على حكم المبيت، فنجعل هذا واجب عليكم إلى الدرس القادم إن شاء الله، أو علي وعليكم. طيب كيف؟ والله كذا تحل لنا ولا نحتاج الفزعتكم عليكم. يكون هنا أن ابن جرير يقول ابن جرير فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني أن الله يكفر ذنوبه. طب وإذا نفر قبل اليومين هل يكون له هذا الجزاء أنه فلا إثم عليه؟ إذا ارتكب محظورا، وهو ما هو هذا المحظور؟ أنه ترك المبيت. صحيح، يكون هذه فيها دلالة حتى على قول ابن جرير على هذا الواجب. طيب قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب هنا قال لمن اتقى ثم قال واتقوا الله، وأمر بالتقوى في كل وقت، وقال واعلموا أنكم إليه تحشرون. والسؤال ما مناسبة ختام هذه الآية، ما مناسبة ختام هذه الآية للآية نفسها ولآيات الحج؟ سم، لأن هذه آخر آية من آيات الحج. سم، يعني الوقوف بعرفة ومناسك وأفعال الحج كلها من لبس الإحرام واجتماع الناس في هذا المكان واجتماعهم في كل هذه الأماكن وتنقلهم كلهم في جميعا حتى اللبس، اللبس هنا تجرد، يتجرد فيه الحج من كل شيء، ولا يلبس إلا ما يلبسه من سيرحل إلى الآخرة، فهو يذكر بالكفن ويهيئ. ولذلك يستوي الغني والفقير والملك والعامة من الناس والكبير والصغير، كلهم يتجردون من لباس الدنيا ولا يلبسون إلا هذا اللباس الذي ليس فيه زينة وليس للابسه فيه رغبة، حتى أن بعض الناس ربما يعني يتحرج من لبس هذا الإحرام، فهي حكمة عظيمة أن يتجرد الإنسان من الدنيا كلها. ولذلك كانت أوامر الله وفرائضه القصد منها هو تحقيق التقوى، ففي الصيام بين الله أن الهدف والغرض منها والعلة التقوى، وفي الحج بين الله عز وجل أن الغرض التقوى، حتى ختمها بهذا قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون. والإنسان إذا تذكر أنه سيحشر إلى ربه جل وعلا فإنه يحسن عبادته وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. طيب ثم قال نكمل ولا نقف هنا براحتكم؟ أنت عبد الله ما مشاورك بس لأنك جاي عقب الصلاة. أبرحتنا. طيب نقول، يقول باقي وقت شيء. أي طيب. قال ثم قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، ثم قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وذكر أقسام الناس، منهم من يشهد الله على قلبه، ومنهم من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويقال ما المناسبة أو الربط بين هذه الآية وما تقدمها؟ قالوا إن الربط أن الله عز وجل لما ذكر مناسك الحج وذكر أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بين أيضا أن الناس عموما ينقسمون إلى قسمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قوله في الحياة الدنيا يعجبك، قالوا إن يعجب من أعجب ولا من عجب؟ فقالوا بعضهم قال إن أعجب تقول فيما هو فيه خير، وعجب للشيء المستغرب، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، فتقول عجبت من كذا إذا كان مستغربا أو خارجا عن نظائره، وتقول أعجبني إذا استحسنته. فهنا من أيهن هذه؟ ومن الناس من يعجبك، هذه من الاستحسان. طيب يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هل المقصود يعجبك قوله إذا تكلم في أمر الدنيا؟ هل المقصود هذا؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أو ما المعنى؟ وإذن مش المعنى ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا، يعني يعجبك قوله في هذا الوقت حين يخاطبك في هذا الزمان، أو يعجبك قوله إذا تكلم في الدنيا؟ فهو إذا تكلم في الدنيا يأتي بكلام جيد، وإذا تكلم في أمر الآخرة يأتي بكلام ليس له قبول، كذا قال بعضهم وهي تحتمل. لكن هنا المقصود أنه يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لاحظ يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، والألد هو الأشد، والخصام هو صاحب الخصومة الذي يجادل بغير حق. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح إن من أبغض الناس عند الله يوم القيامة الرجل الألد الخصم، ألد خصم شديد الخصومة بالباطل. فهذا عجيب، هذا الرجل يعجبك قوله وحاله نقيض هذا الحال تماما، يعني هو قوله يعجبك من جمال عبارته وحسن كلامه، وهو في حقيقته على الضد من ذلك، فهو ألد شديد الخصومة، وهو شديد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ويشهد الله على ما في قلبه. ويشهد الله على ما في قلبه يعني يقول والله يعلم إني صادق، أو يقول وأنا والله ما أردت إلا الخير، أو نحو هذه العبارات التي يشهد على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ولهذا قال الله وهذا منافق، ولهذا قال الله عز وجل على المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. والسؤال هل تعجبك أجسامهم لأن الله حباهم بأجسام كبيرة طويلة جسيمة، هل هذا المعنى؟ أو أن المعنى أنهم يحسنون لبسهم وهيئتهم ويتزينون، هذا هو وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهذا يدل على أنهم جسوم أيضا لا حقيقة لها. وإذا قالوا فقولهم من أحسن القول، ينمقونه ويحسنونه حتى يعجبك كلامه، وهذا منهم. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك، سعى في الأرض ليفسد فيها. السؤال، سعى في الأرض ليفسد، اللام هنا ما نوعها؟ هل هي لام العاقبة؟ ابن القيم ما يرتضي لام العاقبة هذه أبدا، ويقول لام العاقبة للام السرور هذه غلط، وما في شيء اسمه لام العاقبة. مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، بعض المفسرين قال هذه لام العاقبة. ليه؟ قال ما يعقل إن فرعون التقط موسى لأجل أن يكون له عدوا، فاللام هنا لا تكون لام العلة، لام التعليل، فاللام لام العاقبة، لام الصيرورة والعاقبة. نعم سم. اي نعم. يعني ردة فعل، يعني انهم يقول لام الصيرورة مثلا، مثل هذه الامور، وهذه ردة فعل. لا يا شيخ، هذه قالها كثير من المفسرين يا شيخ، وابن كثير ايضا تكلم عليها. لا بس يا شيخ، هم تكلموا في آيات ليس لها علاقة بهذا، يعني مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قالوا هذه لام التعليل وليست لام الصيرورة. والمعنى قالوا يا شيخ، حتى الزمخشي يتكلم عليها. صحيح، لكن هنا من حيث المعنى يا شيخ لها معنى، انه فقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فاللام هنا لام التعليل وليست ليصير لهم عدوا عاقبته، لا، ليكون لهم عدوا وحزنا، يبين كيد الله بفرعون وأن الله كاده حتى أصبح فرعون لهم حتى أصبح موسى لهم عدوا وحزنا، فاللام على بابها. قالوا ومثل هذه اللام على بابها، سعى في الأرض ليفسد فيها، لكنهم يفرقون، يقولون فيه شيء المقصود فيه الغاية، وفيه شيء هو ترتيب شيء على شيء. فإذا قلت خرجت من البلد مخافة العدو، هل أنت خرجت لأجل أن تخاف العدو؟ أو أنه ترتيب شيء على شيء؟ إذن في شيء غاية وفي شيء ترتيب شيء على شيء. فإذا قلت أكرمتك لحضورك، أنا أكرمتك لأجل حضورك فهذا غاية، لكن إذا قلت خرجت لخوف العدو فالمقصود أني رتبت الخروج على الخوف، ترتيب شيء لكن ليس ما في غاية. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا ترتيب شيء على شيء، لكن ما هو بغاية، ليس غاية فرعون حين التقطه أن يكون له عدوا، إنما هذا ترتيب شيء على شيء. ومثله وإذا سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يكون سعيه هذا يترتب عليه هذا اللي يفسد. طيب أنا أسأل، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، طيب يفسد في الأرض واضح المعنى، لكن يهلك الحرث والنسل، كيف يهلك الحرث والنسل؟ هل هو يأتي للحرث الزرع ويشعله، ويأتي للنسل اللي هو نسل الحيوان ويقتله؟ وهل هم يفعلون ذلك هؤلاء المنافقين والكفار؟ لا يا أخي، هم يزرعون ويربون الحيوانات ويجعلونها تتناسل. أما يعني من هذا من شؤم معصيتهم، صحيح، فمن شؤم إفسادهم ومعصيتهم فإن يمنع الله القطر ويهلك الحرث ويهلك النسل، النسل المقصود فيه نسل الحيوان، ولهذا إذا مات المنافق استراح منه العباد والبلاد، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الجنازة مستريح ومستراح منه. تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا، وأن يرزقنا الفقه في دينه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنا حقيقة أشكركم يعني على صبركم ومكثكم هذا الوقت الطويل، جعل الله ذلك في موازين حسناتكم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.